تفسير الآية 146 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أي هذا بيان أن فعل الشر وترك أخلاق الإسلام يؤدي حتما إلى عقوبة له بما يناسبه من الله تعالى، تتمثل في الحرمان من خير وسعادة والإصابة بشر وتعاسة بمقداره في الدنيا ثم الآخرة. فليحذر تماما كل مسلم إذن هذا، بأن يفعل الخير دائما ويتوب ويرجع عن أي شر سريعا، لينال تمام خيري وسعادتي الدارين. إنه بسبب ظلم شديد من الذين هادوا أي اليهود، والظلم قد يكون كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا، منعهم الله تعالى من بعض طيبات هي في الأصل حلال كعقوبة لهم على ظلمهم لفترة لمصلحتهم، ليستفيقوا وليعودوا لربهم ولإسلامهم، فتحلل لهم مرة أخرى فيسعدوا في الدارين، وليكون ذلك تدريبا لهم على ترك بعض الحلال كما في حالة الصيام، فتزداد إرادة عقولهم فينطلقون بهذه الإرادة القوية في حياتهم، يستكشفونها أكثر ويسعدون بها أكثر وأكثر. ولكنهم استمروا في بعدهم عن الله والإسلام ولم يستفيقوا، فازداد عقابه لهم وازدادت تعاساتهم في دنياهم وأخراهم. إن من معاني الآية الكريمة أيضا أنهم من ظلمهم الشديد كانوا هم وليس الله تعالى يحرمون أحيانا على أنفسهم والناس حولهم أشياء لم يحرمها سبحانه في التوراة كتلاعب وتحريف فيها وجرأة على شرعه، فيحرمونها في بعض الأحيان تشديدا عليهم ويحللونها لهم أوقات أخرى تخفيفا عنهم لتحقيق ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فتركهم الله فيما حرموه على أنفسهم وغيرهم بسبب إصرارهم التام عليه، ليذوقوا تعاسات ذلك لعلهم يستفيقون، فكأنه هو الذي حرمه بينما هم من حرموه. برجاء لتكتمل المعاني مراجعة الآيات 93 و94 و95 من سورة آل عمران، قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إنهم لو كانوا استفاقوا وعادوا لربهم ولتوراتهم في زمنها بعد أول عقاب، ولو أسلموا بعد مجيء القرآن الكريم لسعدوا حتما في الدارين، لكنهم باستمرارهم على ما هم فيه سيتعسون قطعا فيهما. أي وحرمنا، أي منعنا على اليهود أكل كل ما له ظفر، أي ظفر والجمع أظفار، وهي المعروفة الموجودة بنهاية الأصابع. والمقصود كل ما له مخالب، سواء من الطيور أي أو الحيوانات، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم أكل شحومهما فقط، إلا الشحوم التي حملتها أكل شحومهما فقط إلا الشحوم التي حملتها ظهورهما، أو التي توجد على الأمعاء، أو التي اختلطت بعظام فيمكنهم أكلها. قوله تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم، أي ذلك الذي فعلناه بهم هو جزاء، أي عقاب عادل بسبب بغيهم أي ظلمهم. قوله تعالى: وإنا لصادقون، أي ونحن حتما صادقون في كل ما نقول ونفعل ونحكم به، وفي جميع أخبارنا والتي منها هذا الخبر عنهم. ومنهم ومن يقول بما يخالف قولنا فبالقطع هو الكاذب. إننا صادقون قطعا في كل ما نشرع للناس في كتبنا وعلى ألسنة رسلنا من تشريعات وأخلاقيات وأنظمة تصلحهم وتكملهم وتسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. إنه لا أحد أبدا أصدق من الله حديثا في أي شيء يخبر به في قرآنه العظيم أو من خلال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، أي لا يوجد في هذا الوجود من هو أصدق من الله في حديثه وخبره ووعده ووعيده، وذلك لأن الكذب سوء ونقص، وأي نقص وسوء محال حتما بالنسبة له سبحانه، حيث له كل صفات الكمال الحسنى. ولأن الكاذب إنما يكذب لطلب نفع أو لمنع ضرر أو لجهله بقبح الكذب ومضاره وتعاساته في الدارين. والله تعالى غني عن كل هذا وعن كل شيء، وقادر عليه وخالق له وعالم به. ومن كان كذلك لا يصدر عنه بالقطع كذب مطلقا، وإنما يصدر عنه كل صدق وحق وعدل وخير وإسعاد لخلقه كلهم ولكونه كله.